الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن لها أختا تصلي صلاة الضحى في العمل في مكتبهم، تقول: والمكتب مشترك مع زميلات لها، وهي تطيل في الصلاة وتخاف من الرياء. تقول: هناك مكان من أول تصلي صلاة الضحى في المكتب في مكان العمل، وهذا المكتب مشترك مع زميلات أخر معها في نفس المكان. تقول: هي تطيل في الصلاة ولكنها تخاف من الرياء، علما أن هناك مكان مصلى في مكان العمل ولكنه بعيد عن المكتب، وهي تفكر أن تذهب كل يوم لتصلي فيه خوفا من الرياء، ولكن يحصل بذهابها مشقة عليها، فماذا تفعل؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كانت تجد مكانا لا يؤدي ذهابها إليه وصلاتها فيه تعطيل أصل عملها، فإنه لا حرج عليها أن تذهب إلى هذا المكان لتصلي فيه مستخفية بتلك الركعتين بين يدي ربها عز وجل، فإنه كلما كانت العبادة في مكان لا يرى الإنسان فيه أحد كلما كان ثواب العبادة أعظم والقلب أبعد عن حبائل الشرك ومصائد الشيطان. وإذا كانت لا تجد إلا هذا المكان فأنا أرى أنها تصلي على سجيتها وعادتها التي تصليها كل يوم، فإن كان من عادتها أن تقصر فلتصليها على حسب عادتها، وإن كان من عادتها أن تطيل في الصلاة فلتصليها طويلة، ولتجاهد قلبها في إخراج ما قد يدخل فيه أو ينفث فيه الشيطان من كيره الخبيث في إعجابها بعملها أو مراءاتها به. فلا ينبغي لها أن تترك العمل الصالح من أجل الناس، كما أنها لا ينبغي أن تعمل من أجل الناس. فإذا لم تجد بدا من صلاة الضحى إلا في هذا المكان فلها أن تصلي على عادتها المستمرة الدائمة بلا زيادة ولا نقصان، مع وجوب مجاهدة ما قد يطرأ على القلب من الرياء أو التسميع. وإذا طرأ على قلبها شيء من ذلك فلا ترضى به ولا تسترسل معه ولا تعمل بمقتضاه، بل تجاهده ولتبشر بقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن رأت أن تصلي سنة الضحى قبل خروجها من بيتها إلى العمل إن كان الوقت قد دخل، فلعل هذا يكون أبعد عن الرياء والتسميع وأسكن لقلبها. وأما إذا أرادت أن تؤخرها إلى قبيل الزوال وهو وقت صلاة الأوابين ولا تتمكن من فعلها إلا في مكتبها فلتصلي ولتجاهد ولا تترك العمل من أجل خوف الناس، فإن العلماء من السلف قالوا: إن العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس رياء أيضا، فما اعتدتي عمله من الأعمال الصالحة فاستمري عليه، والله يتقبل منا ومنك، وإن طرأ على قلبك شيء فجاهديه ودافعيه ولا تسترسلي معه ولا ترضي بوجوده، واعلمي أن من حولك لا يملكون لك لا ضرا ولا نفعا ولا جنة ولا نارا ولا رضا ولا سخطا ولا أجرا ولا ثوابا ولا عقوبة ولا نفعا، فإذا كيف تصرفين شيئا من نية القلب إلى مراءاتهم في هذا العمل؟ فأخلصي لله عز وجل واستمري وجاهدي، والله أعلم.